بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الكرم والجود عن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفاضل خير لك. إنك أن تبذل الفاضل، أي ما زاد على كفايتك وحاجتك، خير لك لما تناله عند الله عز وجل من الأجر والثواب. وإنك إن تمسكه شر لك، فإمساك المال قد يكون شرا للإنسان، لأنه قد لا يقوم بما يجب فيه من الحقوق من أداء الزكاة والنفقات الواجبة، ولأنه يشغل قلبه، ولأنه يفوت عليه ما يحصل ببذله من الأجر والثواب. ولا تلام على كفاف، أي لا يلحقك لوم من الشرع إذا اقتصرت على كفايتك وحاجتك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وابدأ بمن تعول، أي في الإنفاق. فإذا أراد الإنسان أن ينفق فإنه يبدأ بمن يعول، يبدأ بنفسه وزوجته وأولاده، وهكذا الأقرب فالأقرب والأهم فالأهم. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي يد المعطي والباذل، واليد السفلى هي يد السائل والآخذ. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية البذل والإنفاق، وأن الإنسان يشرع له أن يبذل وأن ينفق ما زاد على حاجته وعن كفايته ليحصل الأجر والثواب. ومنها أيضا أن بقاء المال في يد الإنسان قد يكون شرا له، من حيث عدم قيامه بما يجب في هذا المال، ولأنه قد يكون سببا لانشغال قلبه وإشغاله عن طاعة الله، ولما فيه من حرمان نفسه من الأجر والثواب. ومنها أيضا البداءة في النفقة بالأهم فالأهم، فيبدأ بمن تلزمه نفقته الأهم فالأهم. وأما الحديث الثاني، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ما سئل عن الإسلام شيئا، أي ترغيبا في الإسلام وتأليفا على دخول الناس في دين الله عز وجل. ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، أي ما يملأ الجبلين من الغنم. فرجع هذا الرجل الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الغنم التي بين الجبلين، رجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، أي لتنالوا وتغنموا نصيبكم من الدنيا، فإن محمدا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وذلك لثقته بالله وتوكله عليه عليه الصلاة والسلام. وإن كان الرجل، يعني من الأعراب وممن لم يدخل في الإسلام، وإن كان الرجل لا يدخل في الإسلام لا يريد إلا الدنيا، لما رأوا كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعطاءه وبذله صاروا يدخلون في الإسلام لأجل أن ينالوا شيئا من الدنيا. فما يلبث إذا دخل في الإسلام أن يدخل الإيمان في قلبه، وأن يقر الإيمان في قلبه حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها، لأنه لما رسخ الإيمان في قلبه توجه إلى الله عز وجل وترك الدنيا وزخرفها. ففي هذا الحديث دليل على بيان كرم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وذلك لثقته وتوكله على الله عز وجل وتفويض أمره إليه، وأن ما عند الله عز وجل خير وأبقى. وفيه أيضا دليل على مشروعية تأليف أهل الكفر وأهل الفسق على الإسلام، وأن المشروع لنا أن نؤلفهم وأن نرغبهم في الإسلام، وذلك ببذل المال وإعطائه لهم ترغيبا في ذلك. ومن ذلك أيضا إحسان معاملتهم ودعوتهم إلى دين الله تعالى باللين والرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقد قال الله تعالى في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعلى الداعية إلى الله عز وجل أن يحرص على الرفق واللين بعباد الله، فإن الله تعالى يعطي على الرفق واللين ما لا يعطي على العنف والشدة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.